عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المازني المدني التابعي الثقة توفى سنة 21 و100 تقدمت لنا ترجمته. نعم. عن عمه واسع بن حبان بن منقذ المازني الأنصاري التابعي الثقة قيل هو صحابي وقال ضعيف. قال العدوي هو صحابي شاهد بيعة الرضوان والمشاهد بعدها مع أخيه وقتل يوم الحرة. لكن قال ابن حجر هذا غير الراوي فإن هذا الراوي مشهور في التابعين. وحبان هذه حبان يصلح فيها الصرف ويصلح فيها المنع من الصرف. إذا كان اشتقاقها من الحبن وهو داء في البطن عافانا الله وإياكم فتكون حينئذ منصرفة لأنه لا علة لها حينئذ تمنعه من الصرف. وإذا كان اشتقاقها من الحب يقال تقول العرب فلان يتحبب إلى الناس فهو متحبب وحبان. إذا كان اشتقاقها من الحب فحينئذ تكون ممنوعة من الصرف. لماذا؟ للعلمية وزيادة الألف والنون. فإذا صرفت تقول عن عمي واسع ابن حبان وإذا منعت تقول واسع ابن حبان. نعم.